عليك يا سيدي. أيوب عليك يا رب. ما شاء الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وردي عملتي عليك وعلى والدك. Oh! ما شاء الله قدرة النبي تعليق يا الله الله هذا القادر المستجد ما شاء الله. وإن تركت بني إسرائيل عنك إليهم بالبينات نزيدك يا عم الحاج الله أكبر الله الله الله الله الله الله يقول بالبينات فقال الذين كفروا بالوقوع هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى يا مجال يا سلام قدامك في الدبابة وتنزيل في كابول يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قالت اتقوا الله يا رب ما شاء الله. ويزودك بغيره. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. قال عيسى بن مريم ما شاء الله. تقول لما ويدا يا وعدنا وآخرنا آية منك وانظرنا. ايوه يا سيدي، موهبة عظيمة الله يبارك فيه. انا وتعالى Oh, الرحيم. اللهم اللهم حضرة النبي اصبع عليك يا مش رضا. اللهم اللهم اللهم يا سيد ربنا يا سيد. اللهم اللهم اللهم اللهم افتح يا رب. اذكر الله يا عيسى ابن مريم أجلت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك وإن إنك أنت علام الغيوب. مش كده الله منور عليك يا حاج الله الله الله الله الله الله منور الله اللهم صل على النبي ما شاء الله يا اخي رزق الناس الطيبه ده يا سيدي ما قلت لهم Yeah. لله ملك السماوات بسم الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير. بسم الله الله يرزقك من أمام الشيخ. الله ينور عليك يا شيخ رضا. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم في السماوات والأرض ومن سمائه إلى أرضه ومن إنسه إلى جنه وقلت من خالقك لأجابك الكون أنا مخلوق بقدرة الله الواحد القهار سل الواحة الخضراء والماء جريا وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مجدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح سل الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فوالله لضل هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ساريا واعتزى اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قار الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم الاخاس مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه فضيله القارئ الدكتور رضا جمعه منصور تليفونيا 055-214-0747 لذلك عبر اسير مزاد اذاعتنا المحليه والنسخ الكهربائي العالميه أدارك مهندس طارق عبد العليم مطحنة بالمعتمدية مركز المحلة الكبرى كبرى المخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارك الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده الجبرية مركز المحلة الكبرى قاسي عليكم مشكور جميعا.